الرحيم أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم ير وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال وهو بكل خلق عليم وهو بكل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يخلق مثلهم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا التاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا شيطان مارد